بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، حياكم الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى متابعة هذه الحصص المباركة من علوم القرآن الكريم في ظلال هذه الدورة العلمية النافعة بإذن الله عز وجل. واليوم بتوفيق الله تعالى سنكون مع موضوع آخر من مواضيع علوم القرآن ومبحث آخر من مباحثه، ألا وهو مبحث التفسير والمفسرين. هذا الموضوع متشعب، لكن المؤلف رحمه الله أو ذكره الله بخير حاول أن يختصره، ونحن سنحاول أن نختصره بإذن الله تعالى في نقاط لا تتجاوز ثلاثا. النقطة الأولى في تعريف التفسير لغة واصطلاحا، والنقطة الثانية في أقسام التفسير، والنقطة الثالثة في شروط المفسر وآدابه. فإلى النقطة الأولى، إذن التفسير لغة والتفسير اصطلاحا. التفسير لغة هو تفعيل، والتفعيل في اللغة يدل على التكثير والمبالغة، فكلمة التفسير توحي بالتكثير والمبالغة. وفي تفسير كتاب الله تكثير، وأي تكثير، لأن معاني القرآن واسعة جدا كالبحر لا يحيط بها إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه المادة مأخوذة إما من الفسر، من فسر الشيء يفسره إذا أبانه وأوضحه وأزال عنه الإشكال، أو من السفر، من سفر الشيء، من سفر الشيء يسفره إذا أوضحه وأبانه. ومنه قولهم سفرت المرأة، أي ماذا؟ سفرت المرأة أي أزالت خمارها وتبرجت وتكشفت. إلا أن الغالب في اللغة العربية أن يقال الفسر للمعاني والسفر للذوات. الفسر يقال للمعاني، إذا كشفت المعاني وبينت يقال فيها فسر، وإذا كشفت الذوات والأعيان ووضحت وبانت يقال فيها سفور. ولذلك قيل للمرأة سفور، لماذا؟ لأنها هي من الذوات والأعيان وليست من المعقولات. إذن في المعقولات نستعمل ماذا؟ الفسر، وفي الذوات والأعيان نستعمل السفر. ومن قولهم أسفر الصبح لذي عينين. فإذا التفسير مأخوذ من هاتين المادتين اللذين يجمعهما اشتقاق كبير عند العلماء، لأن الاشتقاق عند العلماء ينقسم إلى قسمين، كبير وصغير، وعندهم الأكبر. الصغير تتفق فيه الكلمتان في الحروف الأصلية وفي المعنى وفي ترتيب الحروف الأصلية، ويكون تغيير بينهما. الاشتقاق ردك لفظ إلى لفظ، أن ترد اللفظ إلى لفظ. الاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، مثل ماذا؟ مثل الضرب، اشتقنا منه ماذا؟ ضرب. فانظر إلى ضرب والضرب، الاشتقاق بينهما يسمى بالاشتقاق الأصغر، هذا نسميه بالاشتقاق الأكبر. ننتقل إلى معنى التفسير في الاصطلاح. كما عرفه المؤلف وغيره، فهو علم يعرف به كتاب الله تعالى، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، إذن هو العلم الذي نتوصل به إلى فهم القرآن، وإلى بيان معاني القرآن، وإلى كيفية استخراج الأحكام من القرآن والحكم من القرآن. التفسير لكتاب الله تبارك وتعالى بدأ منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الصحابة إذا أشكلت عليهم آية يسألون عنها من أنزل الله عليه القرآن وتكفل له ببيانه، حيث قال ثم إن علينا بيانه. وأخذ الصحابة يفسرون كلام الله لعلمهم أن القرآن نزل من أجل أن يفهم، ولكن الصحابة أفهامهم تختلف في فهم القرآن وفي معاني القرآن بحسب كل وما آتاه الله تعالى من سعة في العلم، ومن سعة في الفهم، ومن سعة في الإدراك. وقلوب الصحابة ليست على مستوى واحد، والقلوب مع كتاب الله تعالى كالجداول مع الغيث النازل من السماء، الجداول السواقي التي تحمل من الغيث، هل تحمل هذه الجداول من الغيث النازل من السماء تحمل كلها كمية متساوية؟ لا، كل جدول وما يحمل بحسب عمقه وبحسب قابليته. هكذا القلوب مع القرآن، فالقرآن غيث نازل من السماء، والقلوب تغترف منه وتأخذ منه بقدر سعتها. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. سالت أودية، شبه الله القلوب المغترفة من القرآن بالأودية المغترفة من الغيث، هذا غيث القلوب وذاك غيث الأرض، وشتان بين غيث القلوب وغيث الأرض. ومن ثم حتى الصحابة رضوان الله عليهم اختلفت مراتبهم في فهم القرآن، فكان منهم المكثرون، ومنهم المقلون، ومنهم المتوسطون، ومنهم الذين لم يتعرضوا للتفسير. منهم المكثرون في التفسير، منهم المتوسطون، ومن المكثرين الخلفاء الأربعة، وأكثر المكثرين عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، حتى صارت لهؤلاء الثلاثة مدارس. وأكثر هؤلاء الثلاثة عبد الله بن عباس، الذي يسمى بترجمان القرآن، ويسمى بماذا؟ الحبر، حبر الأمة أو بحر الأمة. ولذلك قال فيه القائل: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل مكرمة فضلا، أو في كل محمدة فضلا. إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا. إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات ليس بينها فصلا. كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي ريبة في القول جدا ولا هزلا. انظر، إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل مكرمة أو في كل محمدة فضلا. إذا قال لم إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات من الحكم ليس بينها فصلا. كفى وشفى ما في النفوس فلم يترك لذي ريبة لذي شك. هذا عبد الله بن عباس الذي أوتي من فهم القرآن ما لم يؤت غيره، ولذلك كان مرجع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن ثم انقسم الناس في التفسير إلى قسمين، وسلكوا فيه طريقين: طريق يسمى بالمأثور وطريق يسمى بالرأي. وإن شئت سميت الطريق الأول بالرواية والثاني بالدراية. التفسير بالمأثور، التفسير بالرواية، التفسير بالاجتهاد أو بالرأي أو بالدراية. فليس هناك إلا هذان المسلكان، هناك مسلك من سلك المسلك الأول، وذلك أعلى وأولى وأكمل وأفضل وأجمل وأروع. التفسير بماذا؟ بالمأثور. ما معنى التفسير بالمأثور؟ أن تفسر الآية بمثلها، أو بحديث المصطفى، أو بأقوال الصحابة. هذه دوائر التفسير بالمأثور، واختلفوا في الدائرة الثالثة الرابعة، وهي دائرة التابعين. دوائر التفسير بالمأثور: أولا، الدائرة الأولى رقم واحد، الدائرة الثانية، الدائرة الثالثة. طيب، هذه متفق عليها. الدائرة الأولى القرآن، لأن ما أبهم في هذا الموضع قد بين في هذا الموضع. قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ائت إلى آية النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ في القرآن تجد ذلك، في اليهود: وغضب الله عليهم، النصارى ضلوا. طيب، وهكذا. فتلقى آدم من ربه كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ اذهب إلى سورة الأعراف. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما الذي يتلى علينا؟ تقدم شيئا إلى الأمام لترى ذلك. ما هو؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع. انظر إلى تفسير القرآن بالقرآن، ما أجمله وألطافه وأكمله وأروعه وأنوره. وهذا في القرآن كثير جدا. الدائرة الثانية السنة، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل إليه ربه بيان القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين إما قولا وإما فعلا وإما تقريرا، والسنة إما قول أو فعل أو تقرير. جاء الصحابة يسألونه صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، إن الله تعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال لهم: ليس كما فهمتم، وإنما المراد بالظلم هو الشرك. ألم تقرأوا قول الله تعالى على لسان العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ أحالهم على تفسير القرآن بالقرآن، أحالهم على تفسير القرآن بالقرآن. هذه الدائرة الأولى. الدائرة الثانية قلنا السنة، سنة المصطفى واضحة بائنة، لأن ما جاء في القرآن مبهما ولم تجد في القرآن تفسيره تذهب إلى السنة فتجده مبينا. ما جاء في القرآن عاما تجده في القرآن، تجده في السنة قد خصص. ما جاء مطلقا تجده في السنة قد قيد. وهذا سوف يأتي لنا في باب المطلق والمقيد وفي باب العام والخاص إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الدائرة الثانية رقم 2 هي السنة. الدائرة الثالثة رقم 3 هي دائرة أقوال الصحابة. دائرة أقوال الصحابة. الصحابة لهم نصيب كبير وحظ عظيم في تفسير القرآن، لكن لم يفسروا القرآن كله. لماذا؟ لأنهم كانوا مشغولين بالعمل بالقرآن جهادا وتبتلا وتخشعا وتهجدا وتطبيقا ودعوة، لذلك لم يطرقوا القرآن كله بالتفسير، وإنما يفسرون ما يحتاجون إليه، لأنهم عرفوا بأن هذا الإسلام جاء للتطبيق، ولذلك كانوا يكتفون من القرآن بما فهموه منه، وإذا تعرضوا للتفسير تعرضوا له بطريقة خفيفة ولا يطيلون فيه كثيرا، وإنما يفسرونه تفسيرا إجماليا، ولذلك كان تفسيرهم ليس كثيرا، هو موجود لكنه ليس كثيرا. ولماذا كانت هذه الدائرة معتبرة في باب التفسير بالمأثور؟ لماذا؟ لأن الصحابة شاهدوا الوحي وهو يتنزل، ولأن الصحابة عاصروا ظروف الوحي وملابسات الوحي، فهل هناك أحد حصل له هذا؟ لا أبدا. واحد يشاهد ويرى ويعيش، هل يستوي هو ومن يسمع؟ لا. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك به فما رائم كمن سمع. أدنو لتبصر، فرؤيا العين ليس كسمع السامع. لا، ولذلك قالوا ليس الخبر كالعيان أو كالمعاينة، لا، وقالوا ما بعد العين من أين، ما بعد العين من أين، حين ترى لا تحتاج أن تقول أين. لذلك فالصحابة رأوا وأبصروا وعاشوا الوحي، فهم أدرى به من غيرهم. أما الدائرة الرابعة، دائرة التابعين، فهي محل خلاف عند أهل العلم، فهناك من يعتبرها حجة لأن التابعين قد أخذوا من الصحابة، وهناك من يقول كما قال أبو حنيفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا منه، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. لكن أبو حنيفة هو اللي يقول مثل هذا الكلام، أما نحن لا يصح أن نقول هم رجال ونحن رجال، لا، رجولتنا لم تصل إلى درجة رجولتهم، ولذلك قال بعضهم لا تقول نحن رجال ونحن رجال، لا، بل قل نحن ذكورهم رجال، هم رجال بمعنى الرجولة، إذا قارنت حالنا بحالهم فكما كان يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله وهو من هو، إذا قرن بغيره كان يقول لا تذكروا حالنا بحالهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، نحن ندب كما تدب السلحفاء، لكن هم يسرعون، شتان بين مسرعين وبين من يدب على الأرض دبيبا. طيب، هذا هو التفسير بالمأثور، يعتمد على كم من دائرة؟ على دوائر ثلاثة. طيب، التفسير بالمأثور قد ألف فيه العلماء، وأول من جمع فيه تفسيرا كاملا هو إمام المفسرين. من هو إمام المفسرين؟ الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، هذا الإمام الذي هو عمدة المفسرين ومرجعهم وإمامهم، والمفسرون بعده عال عليه، إمام عظيم ترجمته تستحق منا الأيام. هذا الإمام ما تزوج، لعله كان متزوجا بالعلم والله أعلم، هناك طائفة من العلماء ما تزوجوا، ألف فيهم بعض العلماء كتابا سماه العلماء العزب، على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والإمام النووي، وطائفة من العلماء لعل العلم قد شغلهم إلى درجة أنهم لم يلتفتوا إلى الزواج، أما أن يعرضوا عن هذه السنة فلا نظن بهم ذلك أبدا. إذن هذا الإمام ما تزوج، حين أراد أن يؤلف هذا التفسير قال لطلبتي ما رأيكم في تفسير على نحو كذا وكذا، قالوا أيها الشيخ كثير هذا، يعني هذا كثير. قال لهم وفي كم يكون؟ قالوا يكون في كذا وكذا. قال لهم الله أكبر، ماتت الهمم، ماتت الهمم منذ عصر هذا الرجل يقول ماتت الهمم، ماذا نقول نحن الآن؟ سبحان الله، نحن نسكت لا نقول شيئا أمام هؤلاء الجبال، هذه الجبال الشامخة ماذا نقول أمامها؟ السكوت. ونسأل الله تعالى أن يوقظ فينا هذه الهمة العلمية حتى نرتفع إلى هذا المستوى العالي. إذن هذا الإمام تفسيره يتميز بميزات. أولا أنه يفسر الآية بالمأثور عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. ثانيا يسوق الرواية بالإسناد، يسوق الرواية إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. لماذا؟ بالإسناد، حتى ولو كانت الرواية ضعيفة ولا يعترض عليه في ذلك. لماذا؟ لأن من قواعد منهج المحدثين من أسند فقد أحالك، إذا ذكر لك السند تحمل مسؤوليتك شوية، وأنت لا تريد أن تتحمل مسؤولية كل شيء يكون لك جاهز، يعني مشكلة. كل شيء نريد نحن أن يكون جاهزا، يعني هذا يعلمنا الكسل، عندما تجد كل شيء جاهزا تكسل. لا، ابحث حتى تتعلم من أين تأخذ العلم. لذلك كان علماؤنا الأوائل يخاطبون فحولا، يخاطبون إيش؟ فحولا، ولذلك يأتون بالروايات مسندة، وذلك من أجل أن يحملوك شيئا من المسؤولية يا طالب العلم. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أنه يعتني بتوجيه الأقوال وترجيحها، يوجه كل قول من الأقوال ثم يرجح ما هو أحق بالترجيح بدون تعصب. ثالثا أو هذا يعني رابعا أظن يعني رابعا أنه يعتني بالوجوه الإعرابية، يتعرض للإعراب. الإعراب مهم أيها الإخوة، لأن هذا القرآن نزل بلغة العرب، فلا بد أن نفهم إعرابه ووجوه إعرابه. وخامسا أنه يستنبط الأحكام الشرعية بدقة. لماذا يستنبط الأحكام الشرعية بدقة؟ لأنه كان إمام مجتهد من المجتهدين. الأئمة المجتهدون ليسوا محصورين في الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، بل كان من المجتهدين 14، ومن جملتهم هذا الإمام. كان له مذهب خاص مستقل به، ولذلك تراه يستنبط الأحكام الشرعية بدقة لأنه عنده الآلات. هذا هو النموذج الأول. والنموذج الثاني الذي ذكره المؤلف هنا هو الدر المأثور أو ابن كثير، تفسير ابن كثير رحمه الله، هذا تعرفونه جميعا، إلا أن ابن كثير يمتاز بأمر مهم جدا، وهو أنه يحاول أن يفسر القرآن تفسيرا موضوعيا، يأتي الآية فيجمع أخواتها في القرآن الكريم، يجمع أخواتها كلها، يحاول ذلك. ثم بعد ذلك يأتي بالأحاديث، ثم يأتي بأقوال الصحابة، يفسر الآية بعبارة سهلة ميسرة، ثم يسوق الآيات التي تتحدث في موضوعها أو التي هي من جنسها ومن أخواتها، ثم يذكر الأحاديث في ذلك وأقوال الصحابة. ويتميز بميزة أخرى، وهو أن يذكر الإسرائيليات من أجل التحذير. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه من لا يعرف الشر قد يقع فيه، فهو يبين لك هذه الأحاديث الإسرائيلية والضعيفة والموضوعة حتى لا تعتمد عليها. هذا جميل. ومن النماذج التي ساقها المؤلف رحمه الله الدر المأثور للسيوطي، وهو مختصر من كتاب واسع جدا. ومن النماذج التي ساقها المؤلف وهو نموذج في عصرنا هذا تفسير أضواء البيان للشيخ الإمام محمد أمين الشنقيطي. هذا من أجمل الكتب التي ألفت في عصرنا هذا في ميدان تفسير. بماذا؟ بالمأثور أضواء البيان، وفعلا هو أضواء للبيان. فهو يفسر القرآن بالقرآن، والتزم أن لا يفسر القرآن إلا بالروايات السبع، وترك الرواية الشاذة، ثم هو يهتم باستنباط الأحكام بدقة على ما أتاه الله تعالى من التمكن في علوم الآلة. الإنسان إذا تمكن في علم الآلة يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية. ثم ننتقل إلى التفسير بالرأي. إذن انقسم التفسير إلى قسمين، تفسير بالمأثور انتهينا منه، تفسير بالرأي، تفسير بالاجتهاد. كيف نعرف التفسير بالرأي والتفسير بالاجتهاد؟ عندما يجتهد الإنسان في تفسير آية من الآيات نسمي تفسيره تفسير بالرأي. هل لكل أحد أن يفسر القرآن بالرأي والاجتهاد؟ لا، وإنما يفسر القرآن بالاجتهاد من أوتي العلوم التي تمكنه من ولوج التفسير، إلا من كان عنده القارب الذي يسبح فيه أو يسبح به في بحر القرآن. أما الذي ينزل إلى بحر القرآن بدون قارب بمجرد ما ينزل يغرق، ما عنده سفينة ولا قارب النجاة. والقرآن بحر، قارب النجاة فيه هو المؤهلات العلمية. لذلك لا يصح التفسير إلا ممن تفسير بالرأي، أقول إلا ممن جمع علوما. لا بد أن يكون عالما بالأحاديث النبوية، وأن يكون عالما بأقوال الصحابة، ولا بد أن يكون عالما باللغة العربية وأساليبها وبأصول الشريعة الإسلامية وقواعدها. وسيأتي لنا في النقطة الأخيرة شروط المفسر. فهذا هو التفسير بالرأي، وهو ينقسم إلى قسمين، كما أن كذلك تفسير الرواية أو المأثور ينقسم أيضا إلى قسمين، قسم محمود وقسم مذموم. تفسير بالرواية منه المحمود، وهو الذي يكون معتمدا على الروايات الصحيحة، وأما الذي يكون معتمدا على الرواية الباطلة فلا يجوز الأخذ به. قلنا التفسير بالمأثور انقسم بدوره إلى قسمين، محمود ومذموم. ما هو المحمود منه؟ المحمود منه ما كان صوابا، والمذموم منه ما كان خطأ، لأنه اجتهاد والمجتهد قد يصيب ويخطئ. المحمود من التفسير بالرأي أو بالدراية هو الذي يكون موافقا للقرآن نفسه وللسنة نفسها ولأقوال الصحابة، ولا يكون مخالفا لهم، ويكون كذلك له وجه في اللغة العربية، ويكون وتكون الآية قابلة لذلك الوجه، تكون قابلة لذلك الوجه. لماذا؟ لأن هناك من يأتي إلى القرآن الكريم فيفسره تفسيرا على حسب هواه وعلى حسب مذهبه، فهذا لا يقبل منه هذا التفسير، ويكون تفسيره هذا باطلا وقوله هذا مردودا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب، حتى ولو أصاب. قد يقول قائل: كيف يصيب ويكون مخطئا؟ نعم، لأنه لم يقصد الإصابة، ما قصدها، إما لجهله وإما لكونه إنما أراد بذلك المعنى أن يؤيد مذهبه، وفي تلك الحالة في كلتا الحالتين لا يكون مصيبا. من هو المصيب؟ هو الذي أصاب الصواب بعلم وتجرد لله، أصاب الصواب بعلم وتجرد لله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد عرفنا أن كل من تفسير بالمأثور والتأثير بالرأي ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود، أو قول ممدوح أو مذموم. ما هو المذموم من التفسير بالمأثور؟ هو الذي لا تكون الرواية فيه صحيحة. وهل تكون الرواية في التفسير بالمأثور غير صحيحة؟ نعم. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هناك من الزنادقة من أدخل على التفسير بالمأثور أحاديث باطلة لا أصل لها، لأنه لما بدأ الوضع في الأمة الإسلامية في سنة 41 من الهجرة، بدأ الوضع في مجال الحديث وفي مجال التفسير، الوضع اللي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا على رسول الله في كلامه، وكذبوا على الله عز وجل أيضا في حشر أحاديث منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غير صحيحة. من هم الزنادقة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وقصدهم في ذلك ضرب الإسلام من عمقه، وكذلك أولئك الذين تعصبوا لمذاهبهم ولمحالهم، فإنهم وضعوا أحاديث في تفسير الآية من أجل أن تنسجم مع رأيهم ومع مذهبهم ومع نحلتهم كالخوارج وكالشيعة، ولا زالت تلك التفاسير إلى يوم الناس هذا. فانظر مثلا إلى تفاسير الشيعة، كم تجد فيها من تحريفات، وكم تجد فيها من باطل، يأتون إلى الآية فيفسرونها على حسب معتقداتهم، وينزلونها على ما يريدون، قد ينزلونها على أهل السنة من أجل ضربهم، وإذا كان الآية فيها ما يؤيدون به مذهبهم فإنهم يلوون عنقها لهم، أي بمعنى أن لهم كل حلوة، أن لهم كل حلوة ولغيرهم كل مرة. وهكذا التفسير بالرأي أيضا فيه الممدوح وفيه المذموم. وهذا يجرنا إلى الكلام على شروط المفسر. قلت: ليس لكل أحد أن يطرق باب القرآن حتى يكون متأهلا، فإذا لم يكن متأهلا فليجتنب هذا الباب، فليس في نفيره ولا في بعيره. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول من هذه الشروط كما قال المؤلف: سلامة العقيدة. سلامة العقيدة شرط مهم، لأن من لم تكن عنده عقيدة سالمة وأتى إلى القرآن فإنه سينزل الآيات القرآنية على معتقده، سيعتقد ثم ينزل الآية مفصلة على معتقده، يلوي عنق الآية، يلوي عنقها من أجل أن ينزلها على معتقده. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة وضعوا قاعدة في هذا الباب. ما هي هذه القاعدة؟ من يذكر لنا هذه القاعدة؟ هذه القاعدة هي: استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد. إذن تبني عقيدتك على ماذا؟ على الدليل. هم يعكسونها، يقولوا اعتقد ثم استدل. فاسد العقيدة يعتقد الرأي ثم ينزل عليه الآية، فإن لم تسعفه الآية ماذا يفعل بها؟ يلوي عنقها حتى يجرها جرا، حتى يجرها جرا. أهل السنة والجماعة يقولوا استدل ثم اعتقد. تماما. سلامة العقيدة شرط مهم من شروط التفسير. من لم تسلم عقيدته لابد أن يحرف الكلمة عن مواضعه. ولذلك ترون المفسرين الذين لم تسلم عقائدهم ماذا يفعلون؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه حتى تتعانق الآية مع معتقداتهم الفاسدة، لا سيما إذا كان في الآية شيء من الاحتمال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التجرد من الهوى، فإن من لم يتجرد من الهوى ودخل إلى القرآن بهواه، أخذ من القرآن ما يوافق هواه وما لا يوافق هواه، حاول أن يلوي عنقه حتى يكون تابعا له. وهكذا يفعل أهل الأهواء، والهوى كما يقال متى ولى يعمي أو يطمي. متى ولى يعني استولى على الإنسان، يعميه عن الحق ويصم أذنه عن سماع الحق. ولذلك قيل ولكنها الأهواء عمت فأعمت. وجاء في الأثر حبك الشيء يعمي ويصم، وفي المثل صاحب الحاجة أعمى. صاحب الحاجة أعمى لا ينظر إلا حاجته. انظر إذا كان عند الإنسان حاجة يعني لا ينظر إلى الحاضرين، هو إنما ينظر إلى حاجته، لا يقدر ظروفك ولا يقدر ما أنت فيه لأن حاجته قد أعمته. والله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الشرط الثالث من الشروط العلم بأصول التفسير. لابد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ وبالقراءات، وأن يكون عالما أيضا بكل ما يتعلق بهذه العلوم التي نتدارسها الآن، لأن من لم يكن عالما بهذه العلوم كيف يفهم كلام الله؟ وهذه المفاتيح والأدوات التي هي المدخل والمفتاح التي يفتح بها كلام رب العالمين جل جلاله. الشرط الرابع، يعني نعبر على هذه الشروط عبورا لأن الوقت لا يسمح لذلك بالتفصيل فيها. الشرط الرابع العلم بالحديث رواية ودراية. رواية من حيث صحة الحديث أو ضعفه، لابد أن يكون عالما برواية الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، ودراية أن يكون عالما بمتن الحديث وما يتضمنه متن الحديث من أحكام وما له من دلالات. والشرط الخامس أن يكون عالما بأصول التوحيد، لأن من لم يكن عالما بأصول التوحيد ماذا يفعل؟ سيأتي إلى الآيات المتعلقة بالصفات فيؤولها أو يشبهها تأويلا فاسدا أو يشبهها أو يعطلها. والشرط السادس من الشروط أن يكون عالما بأصول الفقه، لأنه بصدد التفسير الذي يستخرج منه الأحكام، فإذا لم يكن عالما بأصول الفقه فكيف يستخرج الأحكام الشرعية من القرآن؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لابد أن يكون عالما بالمجمل والمبين، وأن يكون عالما بالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما ذلك مما يتعلق بأصول الفقه، ولا بد أن يكون عالما بدلالة النص ودلالة الالتزام ودلالة الإشارة مما يجمعه علم الأصول. والشرط السابع أن يكون عالما باللغة العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها. لابد أن يكون عالما بالنحو، إذا لم يكن عالما بالنحو كيف يعرف معاني الكلمات؟ لابد أن يكون عالما بالصرف والاشتقاق، لابد أن يكون عالما بالاشتقاق، هذه الكلمة مشتقة من كذا أو من كذا. مثلا كلمة قالين، هل هي من القول أو من القيل الذي هو البغض وما أشبه ذلك؟ هذه الشروط لابد منها. لابد أن يكون عالما بالبلاغة بأنواعها الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، لأن القرآن نزل بلغة عربية، فكيف يطرق القرآن العربي وهو لا يفهم هذه القواعد، لا يفهم نحوا ولا يفهم اشتقاقا ولا يفهم صرفا ولا يفهم بلاغة؟ كيف يتأتى له ذلك؟ أبدا لا يتأتى له ذلك. لا بد من هذه الشروط. ذكر المؤلف حفظه الله تعالى نماذج من التفسير بماذا؟ من التفسير بالرأي. كم ذكر؟ أربعة. الأول من هذا، من هذه الأربعة، الكشاف للزمخشري. الكشاف للزمخشري، الزمخشري إمام في اللغة، ولكنه في العقيدة على مذهب الاعتزال، وفي الفروع على مذهب الأحناف، فعقيدته اعتزالية ومذهبه الفقهي حنفي. فسر القرآن من حيث اللغة ومن حيث البلاغة تفسيرا جميلا، ولكن عقيدته التي استولت عليه جعلته يؤول آيات من أجل أن ينزلها على مذهبه، ويعرف كيف يدس الاعتزاليات لأنه خبير باللغة العربية، يعرف كيف يدس عقيدة اعتزالية. فأنت إذا لم تكن فطنا ذكيا تنطوي عليك الحيلة، ويدخل إليك هذه العقيدة الاعتزالية إلى ذهنك وأنت لا تشعر، ولذلك لا يطالعه إلا من كانت عنده المناعة. تعرفوا المناعة؟ المناعة على قسمين، مناعة الأجسام ومناعة الأفكار والعقول والعقائد. ما عندك مناعة دعه لمن يحسن قراءته. لذلك قال الإمام البلقيني بأنه اكتشف اعتزاليته بماذا؟ بالمناقيش، يتتبعها بالمنقاش، يعني صغير جدا لكن عنده منقاش، منقاش قوي فيأخذها منه. وقد تغنى عندما فسر القرآن ببيتين يمدح فيهما كتابه رحمه الله تعالى، يقول: إن التفاسير في الدنيا وإن كثرت فليس فيها لعمري مثل كشاف، إن أردت الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالدائي والكشاف كشاف. الثاني من الكتب التي ذكر المؤلف مفاتيح الغيب، لمن هو؟ للرازي. كتاب الرازي فيه فائدة جميلة جدا، وهو تعرضه لتناسب الآيات، هذا جميل. وتعرض في تفسيره لأمور رياضية والأمور الفلسفية وملأ تفسيره بهذه الأمور، كذلك قد يتعرض للإحكام. والرازي رحمه الله تعالى كان من فحول المتكلمين واشتغل بعلم الكلام مدة طويلة، ولكن في أخريات أيامه عاد إلى عقيدة الفطرة وترك علم الكلام، وقال في ذلك أبياتا، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم أستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. ثم عاد بعد ذلك إلى القرآن والسنة. ثم مما ذكر المؤلف هنا من هذه النماذج كذلك كتاب سيد قطب رحمة الله عليه في ظلال القرآن، وهو في ظلال القرآن ليس تفسيرا، وإنما هو في ظلال القرآن، يأخذك إلى الآية ليظللك بظلها الوارف. وذكر تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهو تفسير جميل رائع لأنه مختصر وموجز وعبارته سهلة، ويجمع مجموعة من الآيات ثم يفسرها آية آية، يفسرها عن طريق الإجمال ثم بعد ذلك يفسرها بالتفصيل ثم يذكر فوائدها. بقي لنا نقطة صغيرة وهي آداب المفسر. ما هي آداب المفسر؟ ذكر المؤلف ثلاثة من هذه الآداب. الأدب الأول أن يكون مخلصا لله رب العالمين، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. أدب الثاني أن يكون عاملا بما يعلم وبما يقول. ثالث أن يكون على خلق حسن. بقي شيء يضاف إلى المفسر، أن يكون ملهما، أن يلهمه الله. الإلهام الذي به يكرمه الله بفهم خاص في القرآن الكريم، كما أكرم عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيفهم لطائف التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وبهذا نختم إن شاء الله، ونسأل الله أن ينفعنا بالقرآن ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وحبيبه، والحمد لله رب العالمين.